والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الاقتصاد والحاسوب بجامعة الإمام المهدي، السلام عليكم ورحمة الله. ونرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لإدارة هذه الجامعة فردا فردا، فأضل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 53 من سورة الأحزاب، هذا أمر صادر من الله جل وعلا للمؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن بوراء حجاب. والمقصود بالنساء في هذه الآية الكريمة أي امرأة تحل المؤمن بأن يتزوج، ده هو الأمر الصادر. يعني أختك، أمك، عمتك، خالاتك، حبوباتك، هذا الأمر ما يشمل، وإنما يشمل النساء اللي بحل لك الزواج منهن. انت حيك الدنيا دي لا من تتوسط قبرا، ربنا قال ألزم الأمر بتاعي ده. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني ساتر. معناه المرأة المؤمنة ممكن لو كانت لابسة الحجاب الشرعي وهو بيستر جسده كله ممكن تقف تتكلم معها كما كان يفعل الصحابة الكرام. مر الفاروق عمر مع إحدى الصحابيات خولة، نهار سخن، واقفة مع الفاروق والصحابة واقفين منتظرين الفاروق. بعد ما جا راجع قال للمرأة الواقف معها دي، فقال الفاروق عمر: إنها المرأة التي سمع قولها من فوق سبع سماوات، خولة بنت حكيم، أفلا أسمع لها؟ ده معناه المرأة إن كانت ملتزمة الحجاب الشرعي ممكن عديل لو عندك معاه غرض تجيب عديل وتتكلم، لكن لو ما كان سادر الجسد بتاعها حيطة. إذن الحجاب هنا الساتر، إن كان حائط أو إن كان الحجاب الشرعي الفرض رب العزة والجلال. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذا ربنا فرض الحجاب على المرأة المسلمة لأن الطهارة القلبية لم تتم في قلب المؤمنة إلا بغض البصر عن من الرجال، ولن تتم الطهارة القلبية في قلب الرجل إلا بغض بصره من النساء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذن الحجاب معناه الساتر. المرأة المسلمة لا من تكون لابس الحجاب يجوز لك تقف وتتكلم معها، ما لابس الحجاب الشرعي بعد ذاك اي حاجة، قماشة زي دي تكون بيغادي وانت بهنا ولا حيطة، بعد ذاك هي تكون ماخذة راحتها، لابسة سكير، لابسة بلوزة، خلا. اذا معنى الحجاب الساتر. ليه رب العزة والجلال فرض الحجاب على النساء؟ لانه بيؤدي الى الطهارة القلبية ان كان في جسد المؤمنة او في قلب المؤمن.

بين 19 و21 ده عمره، عائشة رضي الله عنها. عائشة الحديث في مسند الإمام أحمد قالت عندما نؤدي الطواف نكون طائفين، إذا حازان الركباء سدلنا النقاب، فإذا جاوزناهم رفعناهم. ده فهم السلف الصالح. عائشة بعدك تبين فهم الحديث ده، قالت لها من نكون طائفين، ده قال الحي زمان ده يسع 3 مليون ناس بسيطين جدا. أرجع مثل قوله تعالى فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، الآية دي من نزلت الكعبة كان بطوف أبو جهل ومعه عم الوليد في منتصف الليل، زل معاهم ما في. بعد ذاك أبو جهل قال للوليد قال لي يا عم والله إن محمدا على الحق. قال الوليد صح اسكت وما يدريك أنه على الحق. قال أبو جهل يا عمه كنا نسميه في صغره الصادق الأمين، فلما كبر وعقل نسميه الخائن الكذاب. دي بتجدي كل الجزيرة العربية بتعرفه من صغير صادق وأمين. أسع دقش الأربعين معقول نقول كذاب خائن؟ فقال الوليد بن المغيرة لأبي جهل علامة لا تتبعه، إذا كان درايك فيه ما تمشي تباري زي ما باروه ناس أبو بكر وعمر، قاعد معي هنا ليه؟ علامة لا تتبعه. فقال أبو جهل حتى لا تتحدث بنات قريش بأني اتبعت محمدا من أجل كثرة، يعني الخبز واللات والعزة، لن أتبعه أبدا. فنزلت الآية 23 من سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أبو جهل كان طيب بالليل، ده معناه الزمن ده بالليل ذات إلا يجي الزعماء زي أبو جهل والوليد يطوفوا بالليل، ما في ناس ذات بيطوفوا بالليل، ما ندعو الناس بسيطين. ده معناه عايشة قالت لها من نطوف ما تفتكر الناس بالملايين زي السع، أعداد تتحسب في الأيادي. قالت الرجال لا من بعدك نحازيهم، قالت بننزل النقاب طوالي، مما فتناهم قالت بنرفع النقاب. بيمشي انساكي أسعى الليلة كده الحد الناس يمشي الكعبة المشرفة يا زول بنات الاذكر الايه قايتوا انواع من الالبسة ذاتها الناس لما يتحيروا فيها، وبعد ذلك هنا كاشفات الوجوه ويجي بعد ذلك يقول لك لا تزل يمسكوا الحديث كده. نحن نقول الحديث على فهم السلف الصالح. طيب اذا كان عايشة فهمته بالطريقة زي دي نحن بقينا نفهم من عايشة رضي الله عنها لا تنتغب المحرمة ولا تلبس الغفازين، إذن الحجاب الشرعي جلباب، الجلباب من الرقبة بالياكتو لغاية الكرعين يسر القدمين تعيد. طيب بعد ذاك الخمار، الخمار الشعر ده كله ومقدمة الراس، وبعد ذاك بس يخلي الجضوم دي برا أو لغاية الجضوم دي هنا، ويكون نازل غطى الرقبة كلها وكمان غطى كمان الصدر المرة الثانية زائدا الجلباب. طيب النغاب بعد ذاك المرأة المؤمنة بتغطي به وشنو الوجه. طيب بعد ذاك الغفازين الايادي، بعد ذاك اصابعيك والكفين ما بره، ده هو الحجاب الشرعي الفرض رب العزة والجلال من فوق 7 سماوات. طيب هذا الحجاب زي ما بينا 4 قطع، جلباب خمار نقاب قفازين. هذا الحجاب بعد ربنا جعل له مواصفات، والمواصفات دي تقريبا لا تخرج من 8 شروط، ودي تسمى شروط الحجاب الشرعي. اول شرط لهذا الحجاب انه يستر جميع البدن. ارجلاني كله باذن تعالى بينه بالادله، وبعدين ما تزور شايلين لزور عصايا اي زور بس يسمع. ربنا قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والما داير بعد ذلك بيشوف كلامي ده كله عليك كيفك،